سمعت يقول السائل: ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ تقول: ما هي أسباب الخشوع في الصلاة؟ أسباب الخشوع في الصلاة نقبل عليها، وتذكر أنك بين يدي الله، وأنك واقف بين يدي الله، ترجو رحمته وتخشى عقابه، تستحضر هذا المقام العظيم، وأنك بين يدي الله، وأنك مأمور بالخشوع، وأنه لب الصلاة وروحها، حتى تخشى. قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فإذا دخلت في الصلاة فاحضر قلبك بين يدي الله، وأعلم أنك بين يدي الله، وأنك واقف بين يديه، في أعظم فريضة، أعظم فريضة وأكبر فريضة بعد الشهادتين الصلاة. فاحضر قلبك وجاهد نفسك حتى تحصل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.